بديك عرفت اللي ما كنتش عايزة انك تعرفه، اللي بقاله كتير في قلبي محيره ومخوفه. اديك عرفت اللي ما كنتش عايزة انك تعرفه، اللي بقاله كتير في قلبي محيره ومخوفه. كتر حبي فيك خلاص انا قربت اكرهك، عشان مش عارفة اكتر من اللي عملته. اعمل ايه؟ مش بس عيني وروحي، كل ما فيا بيندهك، كل القلوب سمعتني وانت مش سامع. عشان مش عارفة أكتر من اللي عملته. أعمل إيه؟ مش بس عيني وروحي، كل ما فيا بيندهك، كل القلوب سمعتني وانت مش سامع. عشان مش عارف.